نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه وفي الحديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ردا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا من حكمة المسلم حكمة رحمه الله وحكم تعليمه، فإنه لما ذكر في الباب الأول معرفة حقيقة التوحيد، وذكر في الباب الثاني حرب التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر في الباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا حساب. ما ذكر هذه الخطأ حقيقة التوحيد وضر التوحيد، ومن حقق التوحيد لا تدع أن يذكر ضد التوحيد والشرك، لأنه لا يمكن أن الإنسان يعمل بالتوحيد ويعمل به، بل لا بد أن يعرف ردة وهو الشرك خشية أن يقع فيه ويفسد عليه التوحيد، لأن من لا يعلم الشرك يوشك أن يقع فيه. كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن ينقض على الإسلام قلة الأخرى إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الشرك. ما يجي من الشرك فهذا شيء طيب، ومن يموت الشرك فبالتالي بحقيقتها ثبتت عليه فصار يفعلها ضد الشرك. وكذلك واخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله وانواعه واخطاره، فإنه حري أن يقع في الشرك من حيث لا يدرك، لأن الجهل جاهل حاضر. الشاعر يقول: الرزق يظهر حسنه بفتنة وتغير الأسباب، لا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض، ولا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام، ولا يعرف قيمة المال إلا من حفظ وحفظه، ولا يعرف قيمة الطعام إلا من أكثر الجوع، ولا يعرف قيمة العمل إلا من أصابه الخوف. إذا لا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنبها ويحافظ على التوحيد. ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: ما لزال من يتعلم العقائد الباطلة ومعرفة الذبائح الباطلة ويرجع على المعتزلة والجهمية، أنهم باتوا جهلا. علم النار التوحيد الذي أو بعضهم يقول: لا علم التوحيد لأن مولاه فقراء ونسأل في بلاد المسلمين، لا تعلمون التوحيد، علمهم أمور الدنيا الصلاحات والصلاة الشفاعات والأمور الحديثة. أما التأخير هذا التأخير بفترة من الأزمة وما موجب من يقول هذا. بعض الناس يقول أن تجاوز مرحلة القرابات ما تجاوز هذه المرحلة تلقى العرب لا يمكن أن يكون بعد ذلك. الشرك هذا كان يوم الجاهلية ويوم الإسلام لكن الناس الآن تنورا وتفقدوا إلى آخر ما يصير فيه فعليهم أثر الشرك. ألم تعلم؟ عظيم. كل هذه من كل هذه من هي الشيطان بدل هذا. لا الواجب معرفة فما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل لنجي أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل. هذه المناسبة العظيمة ذكرت باب الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وقوله لا يكفر من الشرك تحقيق التوحيد أن هذه نقطة عظيمة وحاجة الإنسان أنه يخشى من الشرك ولا بد أن يعرف ضدها حتى يتجنب ويتجنبها ويتنبه لهذا الأمر. إنه لا تعلم كثيرين الآن يجهدون بتعلم هذه الأمور تعلم التوحيد تعلم الشرك معرفة الشبه والكلام يجهدون بهذه الأمور وهذا إما منهم إما من جهلهم وعدم معرفتهم وإما لأنهم يريدون الشرك على المسلمين وإسكار عقيدة المسلمين فلنخلق من هذا الأمر. ومعنى من يقول منه وقرأنا بعض كلامه أن يقول إن الذي يدرك الحقائق المعتزلة ظهرت عليه مثل الذي يبكي القبر مثل الذي يبكي القبر أنه مات عدو إلى ما في الجن في الشرك على ابن الفايز بدون قدر يقول ياتي العلماء هم ماتوا لاشخاصهم لكن مذاهبهم باطل شبهاتهم باطل ضلالهم باطل كتبهم باطل تقضى الان وتحقق وينفق عليها الاموال وتروج فكيف نقول ان يشرك اللهم باطل؟ لا مات مذهبهم لا مات باطلهم لا مات. الله تعالى ذكر شبهات المشركين من الامم السابقه فرعون وعمار قارون وعادي وطولوه عادي وموت عنه باحدة ذكر القدرة هامدة بغض عن الله. القدرة ما هو بالأشخاص القدرة بالبلاد القدرة بالقدر. وهذه الضلالات وهذه الفيديوهات موجودة في الكتب كتب تقضى الآن وتروح وتنشر على أحسن إخراج وعلى أحسن التدوير تخدع بعض الناس بسم الله تعلمنا أن نتنبه إلى هذا الأمر إنه خطير جدا وهذا الخوف من الشرك أن الموحد يجب أن يتعرف من الشرك ولا يجب الله أن الموحد ولا عرف التوحيد ولا على الخطر من الشرك هذا أمر من الشيطان لقد يدق مكه ولقد يقاس من الفتنه ما دام على قيد الصلاه ظل علماء أحبار ظلوا وجلت أحبارهم وقتل لهم بالصوت لهم حضرهم خلق فخطأ كثير ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تنجلط قدمه في الصلاة وأن يقع في الشرك إلا إن يتعلم هذه الحلول التي أن يتجنبها استعان بالله وطلب منه الإثم والهداية. ربنا لا يزيد القلوب ولا يزيد القلوب ربنا لا يزيد القلوب ولا يزيد القلوب يوجد لو حديث الله صلى الله لا يزيد القلوب ولا يزيد القلوب وهذا لما من لديك رحمة لما تعلم رحمة هذا من الجيل بعد الإجابة المهتدين يكون أشد قوتا أن يجيب وأن تجد قدم وأن تكون أخاصمة قال يقول الله لا.

الى وسائل. ادعو الله مباشره، ارفع حاجتك اليه مباشره، سميع مجيب قريب، ليس على ابوابه الاحتجاج. ليس بممنوع ياتي ليلا او نهارا ترفع يدك وتسترعي بفضل الله عز وجل مباشره، والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويخبر عن الاجابه. لماذا كلف الصلاة لما صاح الخبر الذي مأكل الذي بني ما تم الصغار بطرق كلف من عنده؟ هذا هو فعل السائل سواء مثل هذا الجواب. هذا صحيح لمن خطا في عدل هذا العدل يقول انهم فاهمين صحيح انه خطا هذا ما في ولا جواب كثير. اي جواب ليش نفعلوه؟ ليش نفعلوه؟ ليش نستجنونه؟ هذا لا يقدر به الجهل مع وجود العلماء مع وجود القران والسنه لا يقدر به الجهل. الذي يولد بالجهل انسان منقطع لا يصل اليه القران ولا سنه ولا عند احد يعلمه، هذا هو الذي يولد بالجهل. اما انسان يعيش في البلاد الاسلاميه بغنية مليون كما يقولون المسلمين او مليار من المسلمين هذا يولد بالجهل. وين هالمليار هذا؟ هالمليار هو الجهل ترى ما يعلم هذا الجهل ولا تخلو قطعة فيما أظن من الأرض المعمورة الآن من وجود مسلمين فيها ويقول القرآن إليها ويقول السنة إليها وما بقي لنا في الجهل. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير لا يسع لا يسع أحد الجهل أبدا. الأمر خطير جدا والله لا يغفر لي ويغفر ما دون ذلك من الإنسان ما دون الشرك من الذنوب فإنه قابل للذنب تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لصاحبه وأدخله الجنة من أول من غير حبال وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة فمآل الموحد إلى الجنة. وإن عذب بالنار في ذنوبه التي هي شؤون الشرك من ارتكاب السرقة وسرق الخمر وقتل النفوس عدوانا غير ذلك من الجبال والسعاده هذه تحت المشيئة. كل الذنوب وسرور الشرك تحت المشيئة تحت المشيئة لا في الشرك. الله جل وعلا أكبر قدرا صريحا أنه لا يشرك وفيه أن الشرك أعظم الذنوب وأنه لا يدخل تحت المغفرة وأن الله حرم الجنة على كافر كما أن الله حرم النار على الموحد حرم الجنة على المشرك. فليتنبه لهذا الأمر. ثم قال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لأن الشرك افتراء على الخلق والامر كما ذكر افتراض لا نفس ولا حقيقه. الله ما خلق الخلق الا ليعبدوه كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه. والله ما امر بالشرك وانما امر بالتوحيد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من اين جاء هذا المشرك بدليل خلقه بثوره ويعبدون من دون الله الا الذين يجدون السلطان يعني حجه وما ليس لهم به علم وما للظالمين به إلا ما هو المحرقات وتقليد لمن لا يصلح للابتداء لا عندهم دليل. المشركون ما عندهم دليل أبدا حتى الآن أهل الشرك ما عندهم دليل إلا خرافة. أما أن يقول لك والله شخص فلان حصل كذا وكذا جاء عند قبر فلان حصل كذا وكذا هذا دليل هذا إلا يقول لك فلان لا رأى برؤيا كذا وكذا يعني منامات أدلتهم منامات من الشيطان يأتيهم الشيطان بالرؤية يقول لهم هذه الأمور أو يقول أو حجتهم أن فلان له الكرامة عند الله. هم يشركون من الكرامة عند الله أنت تحكم على الله من عند الكرامة مثلك من أين تدل على ذلك؟ ثم لو ثبت أن فلان له كرامة عند الله فلا دليل على أنك تعبد هذا الشخص الذي له كرامة. أبو بكر وعمر هم أفضل الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ولهم كرامات ومقام عند الله ولا يسوء لنا ان نتقرب اليه بشيء من الخلودات. اما عند المشركين اي حس يعبدون من دون الله الا من مشركهم ولا بطلبه ولا لظالمين من الخلاء من لا تطلع عليه الآيات والطيبات لا يعرف الدين الذي يظهر من قبل يكادون يكون بالذين يكون عليه الآيات. هذا واقع الآن. لا يقولون تتكلمون بالسر ولا تتكلمون بالتوحيد أبدا ولا تتكلمون بإخلاص عبادة القبور والأرض. لو تتكلمون بهذا وتقرؤون القرآن يمكن أن تقرؤون ما تتكلمون كتاب الله أي لو تتلى عليهم آيات بينات كان يجوز إلى الذين كفروا الموتى يكادون يكون باليمين يتلون عليهم آيات قل أفأولى كلكم بشر من ذلكم النار وعداء الله الذين كفروا وبئس المصير. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أما تكون مصدر الكلام والبرحة الآن على طيب ويحصل عند الكلام يفرحون يعني يفرحون لكن لما تكونهم التوحيد وأخلاق التوحيد كما يقول ولا يتحملون كذا اشمأزت قلوب الذين لا يؤمن بالآخرة. هذه طبيعة من قبل الزمان وقبل وهذا واضح في كلام الله عز وجل ومن يشرك بالله قد اشترى اثما عظيما. ما عنده ذلك لا عنده الا اشتراء الا الاشتراء اما حكايات واما منامات واما قصص عن بعض الناس طالعوا كفرا لكن فيها ولا احاديث موضوعه حديث موضوع الكتب تحيونها أدلة فهذا ما تشتمل عليه كتب أبقى بالجمهور ومن ما قرأ ما فيها أدلة أبدا إلا كفر وحكايات ومنامات وشبهات وقال فلان وقال علان أو أحاديث يرسلونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مكتوبة. نبه العلماء على أنها سيئة وأنها مكتوبة فقد اشترى صدق الله العظيم فقد اشترى اجرمه اي واحد يبرر الشرك ترى مكتوب مهما ادلاله الى الشرك هو يقتل على الله سبحانه وتعالى وفي الايه الاخرى ومن يقتل في الله فقد ضل ضلالا بعيدا ضل عن الطريق ما في طريق الا واحد من اصابه وصل الى الله ومن اخطا هذا الطريق الواحد ضل طريق الى الله والتوحيد توحيد حق العقيده السليمه وان هذا صراط مستقيما اتبعوه ولا تتركوا السبل فتفرق بهم فمن ترك الطريق الصحيح ضل وليس ضلالا يسيرا ضل ضلالا بعيدا بعيدا ما له نهايه بعيد كل البعد ما له نهايه يمكن بعض الضلال يخرج يمكن ما هو بعيد عن الصواب ما هو بعيد عن الإجابة لكن المشرك لا ولا بعيد ما هو لم يشاك ولا كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله كأنما خر رمل وتفقه الطير أو تهوي بالعيوب في مكان الجحيم لا نحن هذا ومن ضل عن التوحيد هذا مصيره وهذا مآله نسأل الله العافية والسلامة يشرك بالله قد اشترى اثما مبينا ومن يشرك بالله فقد ضل ولا لم بعيدا في شرك. قال وفي الحديث الحديث الذي رواه احمد الطبراني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اخوه ما أخاف عليكم تشكيك الأصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحاب يعني بكر عمر والإصابات المهاجرين والإنصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله بلغوا القمة فهذا الرسول يخاف عليه فلم يأمن بعد هذا هل يقول لك لا أن يتنوروا أن عارفوا يكتب الناس في حاله سبحان الله تنور رسول الذي بكر عمر من المهاجرين والانصار الرسول يقول لهم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاكبر خفيف بالاكبر الشرك الاصغر خوف عظيم هذا هو المسيح اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاكبر وسئل عنه هذا دليل على اهتمام الصحابه بالعلم

الرياء شرك أكبر يخل بالتوحيد ولم بالتوحيد. وأيضا مع هذا يبطل العمل، العمل إن خالفه الرياء لا يبطل، العمل في رياء لا يبطل. هذا مردود على صاحبه، لأنه لم يعمل لوجه الله وإنما عمل لوجه الرياء والسمعة. فيجب على المسلم أن يخلص أعماله. فهذا الحديث يدل أولا على الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء شرك، ومعناه كما ذكرنا أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنى عليه بها الرياء. وثالثا أن الرياء شرك، الذي يشرك الحبل حبل لا يعلمه الناس، وإلا لا الله جل وعلا هو الذي يعلمه، لأنه في القلوب شرك في النية والقصد. وقال الخليل عليه السلام، قال الخليل عليه السلام: وجنودي وبلدي أن نعبد الأصنام. الخليل المراد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سمي قليلا لأن الله اتخذه قليلا. قال تعالى: اتخذ الله إبراهيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. اتخذ الله إبراهيم قليلا، والقليل معناه المحبوب الذي بلغ أعلى درجات المحبة عند الله سبحانه. قليل الله هو الذي بلغ عند الله أعلى درجات المحبة، لأن المحبة كما ذكر ابن القيم 10 درجات كما ذكرها في رغبة المحبين، ذات اسم رغبة المحبين ونزهة المشتاقين. ونقلها عن ابن شارع التحاوي، نقلها عن ابن القيم في فقه التحاوي: درجات المحبة أعلاها أعلاها الخلة، أعلاها الخلة. سمي لا سمي قليلا أو سمي الخلة لأنها تخللت القلب، لأنها محبة تخللت القلب، كما قال الشاعر: وقللت نسلة الروح مني ولذا سمي القليل قليلا. يقول الشاعر لمحبوبته: تخللت نسلة الروح مني ولذا سمي القليل قليلا. هذا هو حقوق اللغة. أما قلة الله جل وعلا فهذه كفائة ذاتية، كفائة ذاتية. الله يحب عباده المؤمنين، ولكن هذه المحبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق. فالله يحب المؤمنين، يحبون الله، يحبهم ويحبونه، ولكن هذه المحبة تتفاوت بعضها أعلى من بعض إلى أن تنتهي إلى الكون. وهذه الدرجة لم يحصل عليها من البشر إلا من الحق. محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما قلة إبراهيم كما قال الله تعالى: فقال الله إبراهيم قليلا. أما قلة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي إن شاء الله: إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن الله اتخذني قليلا. أو صاحبكم قليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم قليل الله، بمعنى أنه حاز على أعلى درجات المحبة عند الله سبحانه وتعالى. وأفضل القليلين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد هو أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخذه الله قليلا. وابتلاه امتحن عند هذا الكل

كما يأتي سورة البقرة قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بإذن الله اليوم الآخر قال ولو كفر أو مسكه قليلا ثم أرسله إلى عذاب الله يوم القيامة إلا أن لا يأتي سورة البقرة. هذه دعوات القليل عليه الصلاة والسلام. ومنها تجنب آيات العلم في جانب بعيد أو تعلم في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. عن عبادة الأصنام. الأصنام سمع صنم وهو ما عبد من الله على صورة حيوان. الصنم ما كان على صورة حيوان فيسمى صنما. سواء كان آدميا أو غيره كل صورة لا فيه روح هذا إذا حدث يسمى صنما. أما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله ما كان على صورة أو على غير صورة. الوثن أعم من الصنم. الوثن كل ما عبد من دون الله من الأحجار والأشجار والزهور والآدميين والصور وغيرها سمع الوثن. أما الأصنام فهي ما حدث وهو على شكل صورة حيوان. تجنبني ودانية أن نعبد الأصنام يا سبحان الله. خليل الله خاف على نفسه والشرك الذي كسر الأصنام الجنة وانفصل بسببها وجرى عليه الخلاء العظيم وأوذي في النار من أجلها يخاف على نفسه أن يعبدها في يوم القيامة. هذا من شدة معرفته لنفسه عليه الصلاة والسلام. وأن الإنسان معرض لله مهما بلغ من العلم والمعرفة والعبادة والتقوى فإنه لا يقل. إذا كان إبراهيم وهو خليل الله وهو الذي كسر الأصنام بيده وعودي وعودي من أجلها هذه معاداتها وتحقيقها ومع هذا يقال على نفسه أن في يوم من الأيام يقع في عبادة الأصنام لأنه لا يزكي نفسه. وهذا في غاية العبودية لله سبحانه وتعالى والخوف من الله. وأن الإنسان لا يأمن على نفسه إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه فكيف يأمن؟ فهذا فيه الخوف. أين هؤلاء الذين يقولون لقد تعلمنا وعرفنا وتثقفنا على خوف من هذا يوم الناس يقال وبدائيين يوم الناس بدائيين الله يوم على هذا لا خوف من الشرك هذا غرور عظيم. يعني سألهم جعلوا وجههم على المقام الظاهر يخاف على نفسه وهذا لا يخاف يزعمون من بلغوا من العلم أكثر من إبراهيم من تحقيق التوحيد أكثر من إبراهيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يجبني ودنيا أن نعبد الأصنام. ثم قال أيضا فيه شفقة الوالد على أولاده وأنه يشرع لمن دعا لنفسه أن يدعو الألوهية كما قال في هذه الآيات قد تعني نجوم الصلاة ونجوم الصلاة. فإذا دعا الإنسان لنفسه يدعو لوالديه ويدعو لبر الوالدين ويدعو لإخوان المسلمين ولا يتصل على نفسه في الدعاء لأنه يريد الخير لنفسه ولا يريد لنفسه وخصوصا أقرب الناس لوالديه وأولاده. وفيه دليل على وجود حماية الأباء بأبنائه تربيتهم على النجاح وعلى يهدوه. إذا كان مشركهم في الدعاء مع نفسهم من الذي أولى بتربيتهم على الطاعة وعلى الأخلاق الحميدة وعلى هذا فيه أيضا وجود أو فيه مسؤولية الأولاد على أبيه حتى إنه إذا دعا لنفسه يدعو له إذا دعا لنفسه يدعو له. هذا سنة القليل عن الإسلام. ثم ذكر السبب الذي من أجل الصلاة قال ربي إنه هو أرض لا يوجد كثيرا من هذا مهما يروع إبراهيم على الملائكة حتى خاف على نفسه أنه رأى أكثر الناس يؤمنون به ربي إنه هو أرض لا يوجد كثيرا من الناس.

فمن لقي الله على الكفر شيء دخل الجنة، فمن لقي الله على الكفر شيء دخل النار. يعني فيها في هذا الحديث التوحيد لا إله إلا الله إلا أثبت التوحيد ونفت ونفت الشيء لا إله إلا الإنسان الشرعي وإلا الله من الذي يشرك من لقي الله لا يدرك به شيئا دخل الجنة هذا فيه إثبات التوحيد ومن لقيه يمكن به شيئا دخل النار هذا فيه نفي التوحيد فهو في معناه لا إله إلا الله تمام. أرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله مسلسا علينا كما قلت ونعوذ بالله من الغرور ونعوذ بالله من الاحتياج ونعوذ بالله من تزكية النفس صلى الله وسلم على نبينا محمد. الناس يؤمن له ويؤمن بالله لان الهد معناه سلم الكبير والمسيح يعود عليه الله عباده يعني شركاء شبهه ونظره المسلم جعل لله ندا يعني جعل له عبيدا ومثيلا من خلقه وهذا اعظم شيء لان الله لا يساويه احد ولكن هذا المسلم دعوى المخلوق للخالق والعياذ بالله وجعله مثلا لله ولما قال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بشيء قال اجعلته من الله ردا قل ما شاء الله وحده فالمثل معناه الشريك والمماثل الشريك والمماثل ابو سلام مثل لله بمعنى انه شبيه له ومماثل وماثل له الخلق تكبر أن الله جل وعلا فإنه لا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المشرك عكس هذا وجعل المخلوق معادلا لله كما قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يعادلون به غيره نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ تكلمنا على هذا قلنا ان الكفر عن الكفر والكافر جاهد الى الله سبحانه وتعالى ينكر وجود الرب هذا هو الكافر يكون معظما وغيظا في السريه في عوام امام من الجحدين أما المسلم فهو ممكن ولكنه أشرك مع الله جدا ويقف أن الله هو الرب والخالق لا يبحث لا يبحث وجود الله في الحق ولا يبحث ربوبيته ولكنه يشرك به جدا يعني سنة مسلم وبين الشرك والكفر فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا لان الكافر قد يكون معقل كافر بوجود الرب سبحانه وتعالى. احيانا يعمل الانسان العمل مثل قيام او نافله ويكون خالصا لوجهه الكريم ولكن اذا قيل عنه انه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب ان يذكر بخير فهل هذا من الشرك؟ الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يرد منع بالناس ولكن الناس حسنوا عليه دون أنه يقبل هذا الشيء هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عاجل الذكر والمسلم كل الإنسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير لكن بفرق أنه هو على نفسه وجه الله سبحانه وتعالى وإذا أثنى الناس عليه ولم يكتب هذا وفرح بذلك فالحق لا بأس بذلك لأنه ما قلت

طلبا لبركته صار يكفي الشيء. ورد في الحديث القصي وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ العالم محفظ هذا الحديث. ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يفتر الروح وهو السحسة. هذا معنى التردد على أن العبد المؤمن يفتر الروح والله يفتر مساء الحد المؤمن. ليس معنى التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل، لا، معناه أن الله يفتر ما يفتره عبده المؤمن. الله يفتر ما يفتره عبده المؤمن، عبده المؤمن يفتر الروح، الله يقرأ ما يقرأه عز وجل. ولكن الله قرر سبحانه وتعالى من أجل ما يقرأ، وأنه إذا قرأ فلا يقرأ على الله، ولن يحسن الله يحسن إلا جاهل. معنى التردد هنا القرارة، ما جل وعلا ورد ما يقرأ على الله سبحانه وتعالى، الله يوسف لأنه يقرأ المعاصي ويقرأ الأخطاء ويغضبه، وكذلك يقرأ مساء عبده المؤمن او مساء عبده المؤمن يكره ان المؤمن يريد شيء من الاسلام يسوء او يشترك او يكره ان يكره ان يقول بعض الناس ان شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي المستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ الذي صنع جهنم كل هذا الامر قبيله، هم منعوه من اجل هذا، هم يجعل القبر محل اجتماع رد واحتياط، انما المسموع السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر، من قدم من سفر انه اذا صلى في اليسر من يدعو به ان كان غريبا ان يصلي وان كان هو مسلم ان يكون قد عافيه في المسجد النبوي ثم يذهب ويصلي العار في الله سبحانه وتعالى وعلى صاحبه بقدر ما يقول السلام عليك يا رسول الله وما يقول وإن وصفه بنا وصفه الله به بذلك تبليغ الرسالة وأن الإسلام وأنت كله الجهاد مثلا هذا في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر ويكلم على عقيدته آخرين جهة المجلس ويكلم على عقيدته بقدر الدعاء آخر من السنة، ثم يتأخر هذا الدعاء ويكلم على عمر ثم يتأخر ما مثل واحد يتعافل على الأحد السيد وإلا رأسه أو بسه هنا خلال كتبين من بسه رضي الله تعالى. هل المبتدعة يدخلون الجنة؟ أما إذا كان مثلا عنده يدعى لا تسل إلى حد الشهر أو يدعى لنا عن المسلمين المرسمة وما الله يتوب عليه، نعم. هذا السبيل صلى الله على نبينا وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل وإخراج هذه المادة لكم إخوانكم بتسجيلات الأنوار الإسلامية الطائف هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد

يكون ذلك بالإشارة، فدل على أن العاجز بلسانه